أما قول الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض أكثر ما يتساءل الناس عنه، لماذا الله عز وجل في كتابه العظيم يجمع السماء ويفرد الأرض؟ فلم يأتي جمع للأرض في كتاب الله، لم يأتي في القرآن لفظ أراضون، فكلمة أرض تجمع على أراضين في حالة الجر والنصب، وأراضون في حالة الرفع. والعلماء غالب إجابتهم عن هذا أن لفظ أرض إذا جمع على أراضين أو أراضون في حالة الرفع يكون ثقيلا، فقالوا ثقيلا فلذلك قالوا لم تأتي في القرآن. وعندي أن هذا تعليل غير مقبول، لأن العبرة ليست بالثقل والخفة، وإنما العبرة بمكان ومقام اللفظ، هذا من إعجاز القرآن. لكن الذي يظهر لنا والعلم عند الله أن السبب في أن الله يجمع السماء ولا يجمع كلمة الأرض، أن السماوات حتى يتصور الإخوة المشاهدين الأمر، السماوات سبع طباق بعضها فوق بعض، لكن كل سماء معمورة، بمعنى السماء الأولى لها خزنة ولها ملائكة تعمرها، والسماء الثانية لها أبواب ولها خزنة تعمرها، والسماء الثالثة لها أبواب ولها خزنة تعمرها حتى السابعة، يدل عليها حديث المعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لقي أباه آدم في السماء الأولى، ولقي ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم في السماء الثانية، وكذلك في الثالثة إدريس، وأنت ماض إلى السماء السابعة وجد أباه إبراهيم عليه السلام. إذن يوجد في كل سماء مفك عن السماء بينهما مسيرة 500 عام كما ورد في بعض الأحاديث، وهذا يدل على أن الأجرام السماوية ليست شيئا واحدة، لكن الأرض ليس عليها حياة إلا على ظهرها، ظهرها. ولهذا يقول ربنا عز وجل ما ترك على ظهرها من دابة، لكن لا يوجد، وهذا ينبغي الجزم به وإن قال آخرون بخلافه، لا يوجد ما بين الأرض والأرض أقوام آخرون يعيشون، يعني لا يوجد معنى سبع أراضين أن مثل ما هو حال السماء، أن هناك أرض يعمرها أقوام ثم أرض يعمرها أقوام ثم أرض يعمرها أقوام، محال. لكن يوجد سبع أراضين بعضها تحت بعض لكنها متماسكة، غير مفصولة، غير مأهولة، غير مسكونة، لا يحيا بها كما يحيا أهل خزنة السماء للسماء، واضح؟ من أجل هذا في ظننا أفرد الله الأرض وجمع السماء.